بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 32 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الاستخدام. قال الناظم: ومنه الاستخدام أن يراد بكلمة بعض الذي أفاد ثم بمضمر لها البواقي، أو أول بمضمر والباقي بآخر كجل عينا أحمد أخجلها وهابها المعتمد. الاستخدام استفعال، وهو كما قال السكاكي وأتباعه إطلاق لفظ مشترك بين معنيين مراد به أحدهما، ثم يعاد عليه ضمير مراد به المعنى الآخر. مثاله قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. فالسماء يراد به المطر وهو المراد أولا، والنبات وهو المراد بضميره. الفرق بين الاستخدام والتورية أن التورية يراد بها أحد المعنيين، والاستخدام يراد به كلاهما، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.